بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 66 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا في المجرد والمزيد وأحرف الزيادة. حتة مهمة جدا جدا جدا، بيقولوا إن الفعل أكرم لو حطيت له حرف المضارعة. إحنا ما حطناش لأكرم حرف المضارعة، يطلع يؤكرم. يؤكرم ازاي؟ مش هو خرج لما تحط له حرف المضارعة تبقى يخرج؟ صح، اللي هي حروف المضارعة أنيت أو نأتي، تتحط للفعل الماضي في بداية الفعل الماضي، يتحول بقدرة قادر إلى فعل مضارع تبقى يخرج. تبقى أكرم يبقى يؤكرم. كرم. متفقين مما سبق ان الفعل الرباعي حرف المضارعة فيه مضموم دائما، ومش معنى ان هو مضموم ان هو فعل مبني للمجهول، لا. وراجع محاضرة الفعل المبني للمجهول. يؤكرم زي يخرج، انا حطيت اكرم بس ليه هتبقى عليها ضم، والضم دوت يخلي الهمزة بتاعت اكرم تكتب على واو، تبقى يؤكرم. ده الاصل بتاع الفعل يؤكرم. طب دلوقتي احنا ما عنديش حاجه اسمها يؤكرم، احنا بنكتب يكرم. اولا جت منين؟ جت من ان احرف المضارعه انيت. افرض انا بتكلم عن نفسي هقول اؤكرم، ما هو يؤكرم اؤكرم نؤكرم تؤكرم اللي هي انيت او ناتي. تعالى لما جابوا قالوا هنتكلم في أكرمه، أنا أكرمه، استثقلوا وجود همزتين متتاليتين ورا بعضيهم، فقالوا احنا لازم نحذف همزة. قالوا لا أستطيع أن أحذف الهمزة الأولى، لأن الهمزة الأولى حرف مضارعة، وحرف المضارعة له معنى، وما له معنى ليس حرفا زائدا. يبقى الملحوظة اللي هنقولها دلوقتي مهمة جدا، أحرف المضارعة ليست من حروف الزيادة. أي حرف يدخل على الفعل له معنى ليس من حروف الزيادة. يعني لما أقول مثلا النساء يخرجن، الياء حرف مضارعة له معنى ليس حرفا زائدا. ونون النسوة حرف له معنى اللي هو الفاعل، ليس حرفا من حروف الزيادة، مع أن نون النسوة في سألتمنيها، ويخرج الياء في سألتمنيها، الياء والنون، بس انا ما باخدهاش كده غميضي، لا انا باخدها بحيث ابقى فاهم. اي حرف زائد يجب ان لا يكون له معنى في ذاته، ملوش معنى في نفسه، ولكن هو حرف زيادة علشان يديني معنى اخر للفعل. يعني لو قلت غفر ده معنى، انما استغفر بيقولوا ان الالف والسين والته دي تدل على الطلب، معناها طلب الغفران، مش معنى ذلك ان الالف والسين والته دي لوحديها لها معنى. لا، الالف والسين، لو انا قلت لك الف سين ت است، ما يعني ايه؟ لا، هي حروف زائده لو دخلت على الفعل تحول معناه وتديله معنى زياده، ان هو طلب الغفران. ولذلك في قاعده تقول لك زياده المبنى، يعني زياده بناء الفعل، الاستراكشر بتاع الفعل لو زاد تديني زيادة في المعنى، تديني زيادة في المعنى أو معنى إضافي أكثر مما في الفعل الأقل حروفا. يبقى إذن الكلام ده مهم جدا، إن أحرف المضارعة ليست أحرف زائدة. لما قلت أكرم ما أقدرش أحذف حرف المضارعة، حرف المضارعة له معنى، إنما الهمزة الأولانية بتاعت أكرم دي أول حرف في الفعل، وأول حرف فعل معناه إيه؟ يعني خرج، الخاء معناها إيه؟ ملاش معنى. نزل، النون معناها إيه؟ ملاش معنى. فقالوا نحذف ما لا معنى له ونبقي ما له معنى، فبقت أكرمه. أكرمه الهمزة دهيت اللي في الأول همزة المضارعة، اكتبها بالأخضر. بالأخضر يعني ليها معنى وليست حرفا زائدا، وتحط الكاف والره والميم الثانية بالأزرق. طب يبقى أكرمه فعل رباعي ولا ثلاثي؟ لا، هو أصله أكرمة. أكرمة ده مزيد بالهمزة، الهمزة اللي كانت حمراء. خد بالك، احنا قلنا أكرمة الهمزة الأولانية اللي هي الألف عليها همزة دي تكتب بالأحمر، يعني حرف زائد وكرم بالأزرق ده الأصل الثلاثي، ده ثلاثي مزيد ده حرف. طب أنا جبت حرف المضارعة، حرف المضارعة بالأخضر وبكتب كرم بالأزرق، بشيل الأحمر ده هوت وتبقى أكرمه، أنا أكرمه ألف بالأخضر اللي هي حرف مضارعة ليس حرفا زائدا، والكاف والراء والميم. أكرمه اللي هي بالأخضر والكاف والراء والميم بالأزرق، دي مزيدة بإيه؟ دي مزيدة بالهمزة الحمراء اللي أنا إيه حذفتها. قاعدة بسيطة قوي علشان تعرف الفعل مزيد بإيه أو أحرف زيادة فيه إيه، ارجع للماضي، هات الماضي يظهر لك الحرف الزائد عليه، او هو في انهي كلاس او انهي في انهي كاتيجوري او انهي مجموعه، اذا كان مجموعه الرباعي او الخماسي او السداسي. يعني لما اقول انا اكرم، هات الماضي اكرم، يبقى ده مزيد بالهمزه في اوله. وخد بالك لازم تكون فاهم ان الاكرم ده هي الهمزه ديت اللي هي الالف الحمراء احد احرف الزياده، بينما انا اكرم الالف ديت هي الالف الخضراء اللي هي احد حروف المضارعه. يبقى اذا قاعده نحكم على احرف الزياده في الفعل المضارع بالتحديد بان ناتي بالفعل الماضي ونرى الاحرف المكتوبه بالاحمر اللي هي احرف الزياده المتكونه من كلمه سالتمونيها زائد التضعيف. من هنا اقدر اقول لك ان انتصر اللي كتبناها وقلنا انها اصلها نصر ومزيده بالالف المكتوبه بالاحمر والته المكتوبه بالاحمر، لو انا قلت ينتصر اليه ده هي تيه خضره من احرف المضارعه، ينتصر والته ته حمراء، هل اقول ان ينتصر مزيد بالته بس اللي هي الحمراء؟ لا ما ينفعش، هات الماضي انتصر، يبقى ينتصر اللي مكتوب فيها اليه الاولانيه بالاخضر والته بالاحمر مزيد بالالف والته، بالالف الحمراء والته الحمراء. الالف الحمراء اتحذفت علشان دخلت عليها ياء المضارعه، زي ما الالف اتحذفت لما دخلت عليها الف المضارعه في كلمه اكرم بقت اكرم. ولما حذفوا الالف بتاعت الالف الحمراء بتاعت اكرم بقت انا اكرم وهو يكرم وانت تكرم ونحن نكرم، فتتابع حذفها في دخول حروف المضارعه. وهذا لا يعني ان الفعل يكرم مثلا مش مزيد خالص، لان حرف المضارعه لا يكرم، الماضي اكرم، يكرم ديت اللي هي مكتوبه من غير همزه خالص مزيد بالهمزه، لان الماضي اصله اكرم الالف اللي عليها همزه دهيت الهمزه بالاحمر وكرم بالازرق. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.